بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا الاعتقاد الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه أو الناظم نقل غير واحد الإجماع على أن هذا المعتقد الذي مر معنا كله قال به السلف وكان يعتقدونه من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين ومن أئمة الدين. فقد نقل حرب بن إسماعيل الكرماني، ويقال الكرماني، نقل إجماع السلف على هذا الاعتقاد في رسالة مشهورة إجماع السلف، وقيل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأيضا المزني نقل أيضا الإجماع، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة العكبري في كتابه الإبان الصغرى نقلوا إجماع السلف على هذا المعتقد. طبعا هذه الرسالة مختصرة، ولكن المسائل التي ذكرها المؤلف كلها وقع الإجماع عليها، كلها أجمع السلف عليها، ليس هناك شيء اختلف فيه إلا في بعض جزيئاتها، وأما كمعتقد فإجماع السلف على ذلك. فقوله هذا اعتقاد الشافعي، أي هذا اعتقاد أجمع السلف الذي أجمعوا عليه، الذي أجمعوا عليه. وأيضا في عقيدة الرازيين، عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، أيضا يقول: وهذا مما أدركناه، يعني دليل على ماذا؟ على إجماع. وأيضا الآجري في كتاب الشريعة أيضا يقول: وهذا ما نقوله ويقوله. وأيضا البربهاري لمح في ذلك، وجماعة أيضا من أهل العلم ممن كتب وألف ونظم في معتقد أهل السنة والجماعة. من خالف في هذا؟ طوائف من أهل البدع هم الذين خالفوا هذا المعتقد الذي أتوا به. طيب، ثم قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا. هؤلاء أئمة الأربعة المشهور لهم بالإمامية، أولهم وأكبرهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الفارسي الأصل، ولد في سنة 80 للهجرة وتوفي في السنة 150 للهجرة. هذا الرجل يعتبر إمام وفقيه أهل الكوفة، وهو يعتبر من أئمة المذهب الرائي، أي مذهب الرأي. ولماذا سموا بمذهب الرأي؟ سموا بمذهب الرأي لأنهم كانوا يأخذون بالرأي وبالقياس، ولم تصلهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحكم البعد والمسافة التي كانوا فيها وعدم وجود هناك مدرسة الحديث. ففي تلك الأيام، في فترة أو في زمن أبي حنيفة، انقسم أهل العلم إلى قسمين: قسم أهل الرأي وقسم أهل الحديث. أهل الرأي الذين يرون بالقياس، أرأيت، يستدلون بحديث ثم يقولون: أرأيت إن كان كذا فهو كذا، يقيسون هذه الأحاديث. أما أهل الحديث فكانوا لا يستدلون إلا بما نص فيه الحديث، فصارت هناك مدرستان: مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث. واضح الآن؟ طيب، أصحاب الرأي تفقهوا وعلموا معاني الأحاديث لكنهم أكثروا من القياس، فذموا في هذه الناحية. ثم نأتي إلى مدرسة أهل الحديث الذين حفظوا الأحاديث لكنهم لم يعوا ما كانوا يحفظونه، بل كانوا يضطربون، ما يستطيع أن يفتي وهو حافظ الحديث. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه أي يحفظ لكنه ليس بفقيه. ثم بعد ذلك حدث بينهم خصومة، هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، واضح الآن؟ فجاء بعضهم بعدهم، الجيل الذي بعدهم، جمعوا بين الرأي أي تفقه في المسائل الفقهية وبين حفظ الأحاديث، وكان هؤلاء الذين أتوا بعدهم كالأئمة البقية الذين سار عليه أهل العلم في ذلك، فكانوا يستدلون بالأحاديث ويتفقهون في دينه. ولذلك لا تكون فقيها وأنت لست حافظ، ولا حافظ لست بفقيه. بعضهم يحفظ القرآن ما يعلم ما معناه، ولا يدري ما هو تفسيره ولا أحكامه. يحفظ الأحاديث بلوغ المرام، رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان، عمدة الأحكام، ما يعلم ما معناه، يمر بالأحاديث فلا يدري. وذكروا أيضا قصة وقعت في زمن يحيى بن معين، أن امرأة أتت إليه فقالت له، وهذا يحكى عنه، فقال رجل أتى إليه فقال له: سقطت دجاجة في بئر، فما حكم هذا الماء؟ فسكت يحيى بن معين، يحيى بن معين إمام في الحديث، سكت ثم قال: لماذا لم تغطي البئر؟ فقال: سقطت. قال: لماذا ما غطأت البئر؟ فسكت هذا الرجل وسكت الآخر ولم يفتيه بذلك. وأيضا يذكرون أن امرأة أتت إلى بعض أصحاب الحديث فقالت لهم، هؤلاء في الفترة الأولى، قالت: من امرأة حائض أغسل الموتى، أيجوز لي أن أغسلهم وأني حائض؟ فسكتوا ولم يتكلموا، وهذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا. انظر، وهم أهل الحديث حفظه. فمر رجل من أهل الرأي فقالوا لها: اذهبي إلى هذا، فأشاروا إليه، فذهبت إليه فقالت: أني امرأة حائض أغسل الموتى، أيجوز لي أن أغسلهم وأني حائض أم أترك الغسل، غسل الميت؟ قال: لا بأس، المرأة الحائض طاهر وليست بنجسة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فلو كانت حرام أو كانت نجسة لما قرأ القرآن. فقام أهل الحديث قالوا: وهذا الحديث من حديث عائشة، أخرجه فلان ورواه كذا ورواه. فنظر إليهم صاحب الرأي فقال: الآن، يعني الآن تريد هذا؟ فكانوا يذمون أهل الحديث لأنهم ما يفقهون الأحاديث التي يحفظونها. فالواجب التفقه في دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك حدث أن أهل الحديث تفقهوا في دين الله وعلموا بالأحاديث. وانظر الآن إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبا داود وابن ماجه والنسائي وجمع من هؤلاء أهل السنن الذين امتازوا بعلم الحديث وكانوا يبوبون أبوابهم على أبواب فقهية والأبواب فيها فقه هذا الحديث. ثم انتهى هذا الخصام، انتهى هذا الخصام، جاء بعدها الإمام مالك، أول من دون في الحديث الإمام مالك بعد أبي حنيفة. والإمام مالك اسمه مالك ابن أنس الأصبحي، قيل أن الأصابح هم من اليمن، وقيل أن الأصل الأصابح يرجعون إلى منطقة يقال لها الصبيحة، فاختلف منهم من يقول أن أصل الأصابح غير الصبيحة والصبيحة غير الأصابح، ومنهم من يقول أنهما سواء. هو يمني الأصل، ثم هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة فمكث فيها فسمي بإمام دار الهجرة، دار الهجرة، فعاش فيها وترعرع فيها وابتلي بناس وشوا به إلى السلطان فضربه بسبب ماذا؟ بسبب وشاية بعضهم عليه. وهو القائل: العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم. فقالوا طلبه الخليفة العباسي أن يحدثه، فقال: قولوا له العلم يؤتى إليه. فأتى إليه، فلما قيل له ما قال مالك أتى إليه، فلما أتى إليه استند ظهره الخليفة على الجدار، والإمام مالك ينظر إلى الخليفة فيقول: العلم يؤتى إليه، يعني أنت مستند بظهرك، أنا ما سأتيك، أنت تعال. فجاء الخليفة وجت بين ركبتي عند الإمام مالك، ثم بعد ذلك حدثه. هكذا هو العلم، لا تحقر نفسك، الله عز وجل يرفعك بالعلم، ولا تحقر العلم أمام أبواب السلاطين ولا أبواب التجار والأغنياء، بل احترم العلم رفعة. فجلس الخليفة المنصور بجانب الإمام مالك، فجلس يحدث الإمام مالك بأحاديث، ثم أخرج تلك المقولة المشهورة: لا يفتى ومالك في المدينة. لأن حدثت خصومة بين ابن أبي ذئب والإمام مالك، وكان هذا يفتي وهذا يفتي، والإمام مالك أخرج كتابه الموطأ وذاك أخرج كتاب أكبر من الموطأ. فقال الخليفة المنصور حينما جلس عند الإمام مالك، قال: لا يفتى ومالك في المدينة، يعني كل ما يقع من فتوى لا ليست بمعتبرة إلا ما أفتى به الإمام مالك، إلا ما أفتى به الإمام مالك. فصارت مقولة مشهورة، صارت مقولة مشهورة. ثم بعد ذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي القرشي الهاشمي، عاش يتيما وربته أمه على الصلاح، وكانت تأخذ به إلى المسجد وتسأله عما كان يحفظ. ونعم الأمهات، هؤلاء الذين يعنون أبنائهم على دراسة الدين، ليس على دراسة المدارس النظامية وعلم الدنيا، بل الاهتمام بعلم الدين. فبعض الأمهات تهتم بعلم الدنيا لا تهتم بعلم الدين، ما تبالي ابنها بأي شكل خرج. فهذه كانت تربيه وتأتي به إلى المسجد، فتعلم وترعرع وأخذ من الإمام مالك علم الحديث، الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكان شاعرا وحفظ القرآن من صغره وترعرع، وكان عنده حداقة وذكاء. ثم بعد ذلك صار مفتيا، ومن أكبر تلامذته البوطي والمزني، صاحب مختصر المزني الشهير، وله كتاب في الفقه اسمه الأم. أما بقية الكتب كلها من فقهاء بعض الشافعية، منهم ما هو صوفي، ومنهم ما هو أشعري، ومنهم ما هو متكلم فيه، ومنهم ما هو جيد، وهم قليل. لأن الغالب على أئمة الشافعية التمشعر. أبو حنيفة الغالب على أئمته الماتريدية، هي تشابه الأشاعرة، وألف كتاب اسمه الفقه الأكبر، وأراد به العقيدة، أراد به العقيدة. أما الإمام مالك فنصف بنصف، ولكن أغلبهم أشاعرة. ثم بعد ذلك جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه، جاء الإمام أحمد بعدما مات أبو حنيفة ومالك، وكان من تلاميذ الشافعي. الإمام أحمد من تلاميذ الشافعي، اسمه أحمد بن حنبل ابن أحمد ابن محمد الشيباني المروي الأصل، عاش في بغداد، فهو من مرو، الآن مرو هي في شمال إيران، شمال إيران، ثم عاش في بغداد ثم انتقل إلى دمشق. إمام أهل السنة امتحن في فتنة خلق القرآن، وكان له اليد الطولة في نشر دعوة أهل السنة والجماعة، ضرب سنين من أجل مذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا ضرب بسبب أنه قال أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فصبر رحمه الله تعالى، وكان يلقب بالإمام أحمد، لقب بالإمام أحمد. وكما قال علي بن ديني: نصر الله الإسلام يوم الردة بأبي بكر، ويوم المحنة بالإمام أحمد رحمة الله عليه. له مؤلف واحد فقط، وهو المسند، الذي يحتوي على 30,000 حديث. ثم بعد ذلك أتى ولده عبد الله فزاد فيه زيادات زوائد المسند. وأما بقية ما يذكر عنه إنما هي عبارة عن كتب جمعها بعض تلامذته، بعض تلامذته، وقيل أن فضل الصحابة أيضا هو ألفه، وإلا ليس كثير تأليف، ليس بكثير التأليف. كان طويلا أسمرا ذو هيئة، وكان رحمة الله عليه هيا ليا فقير. قالوا كان ما يسمع من حديث إلا ويطبقه، كلما سمع بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به، إما مرة أو مرتين أو أكثر من مرات على قدر استطاعته. فوقف عند حديث أبي طيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم فأعطى الحجام أعطى الحجام دينار. طيب الإمام أحمد فقير، الدينار عبارة عن 4 جرام وربع من الذهب، كم الجرام الآن؟ فأعطاه دينار، فأخرج الإمام أحمد دينارا فأعطاه الحجام. ما السبب في ذلك؟ يريد اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه من مناقبه، يعني أخرجه وهو فقير لأنه سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم فأعطى الحجام دينارا فأخرج هو دينار، فأخرج دينار، وهذا من شدة التحرير رحمة الله عليه. معه رفيق دربه إسحاق بن رهوي، ورهوي معناه ابن الطريق، قيل أنه ولد في الطريق، رهوي معناه الطريق. ومعه من أشهر تلامذته ابناه صالح وعبد الله، وأيضا من تلامذه ابن هانئ الذي يكثر فيه من مسائله، هم الذين أخذوا منه الفقه فانتشر، ولذلك مسائل الإمام أحمد كثيرة، مسائل الإمام أحمد كثيرة وتختلف، وأقرب المذاهب إلى السنة هو مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه صاحب حديث، كان صاحب حديث وفقيه، صاحب حديث وفقيه، وكان يتحرى ذلك. وأغلب أئمة الحنابلة أهل سنة، أغلب أئمة الحنابلة كانوا أهل سنة، نادرا من تجد منهم حنبليا أشعريا، أشعريا أو معتزليا، وإلا أغلب أئمة الإمام أحمد أئمته هم يعتبرون من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة. أبو يعلى صاحب الطبقات معه اعتقاد أهل السنة، سلفي المعتقد. كذلك عبد الله ولده صاحب كتاب السنة، سلفي المعتقد. وكثير من الأئمة المشهور بهم فهم ماذا معروف عنهم؟ مر معنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مذهبه حنبلي في المذهب الفقهي. طيب هؤلاء الأئمة 4 كلهم على خير إلا ما يحكى عن أبي حنيفة، انتقد عليه أمور في المعتقد، منها أنه قال بخلق القرآن، ومنها أيضا أنه من مرجئة الفقهاء، أنه يرى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ومنهم من يرى يعني ماذا كأبي حنيفة يعني وقع في بدع، فألف في ذلك الإمام عبد الله والإمام أحمد في كتاب السنة فصلا أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. وممن أيضا ألف في هذا في عصرنا هو شيخنا مقبل، نشر الصحيفة فيما جاء من مقالات على أبي حنيفة، وتكلم فيها على الأئمة وما ذكر فيه، وبعضهم التمس له عذرا قال لعله لم تصله الحجج، وبعضهم قال أما من احتج أن أصوله سلفية ولم يبدع أحد هذا خاطئ، هذا مغفل، هذا ليس عنده علم، بل هناك من أهل العلم من بدع أبا حنيفة، ومنهم من أخرجه عن الإسلام قال واستتيب من ذلك وغير ذا. أما من يقول أن أبا حنيفة وقع في البدعة لكن أصوله كانت سلفية فلم يبدع هذا كلام باطل وكلام مبتدع ما قال به العلم. الذين التمسوا لأبي حنيفة التمسوا له الأعذار لأنه لم تصله الحجج وغير ذلك، فهو كان يأخذ بالرأي فالتمسوا له الأعذار. أما من يقول أن من كان أصله على السنة ثم وقع في الأخطاء فيبقى على أصله هذا مذهب مبتدع، هذا مذهب مبتدع. نعم، فهذه المزالق الذي يتكلم فيها من يقعدون قواعد ليست على منهج السلف، فمن خالف منهج السلف أو أصل من أصول أهل السنة والجماعة يبدع، من خالف بذلك يبدع. أو بعضهم يقول هو سلفي في المعتقد لكنه إخواني في المنهج، هذا كلام باطل. أليس المنهج من المعتقد؟ نعم من المعتقد. أو هو سلفي ولكنه تكفيري، ما في سلفي وتكفيري، إما تكفيري وإما سلفي، إما إخواني وإما سلفي. أما يقول في المعتقد سليم وفي المنهج، هذا كلام باطل. أليس المنهج من المعتقد؟ نعم من المعتقد. لماذا انحرف إلا بشيء من المعتقد؟ أراء الخروج على الحاكم، أليس هذا أصل من أصول أهل السنة؟ نعم أصل من أصول أهل السنة. كيف تقول منهج ومعتقد سليم في باب الأسماء والصفات؟ ما يقال هذا الكلام، ما أحد من العلم قال هذا الكلام. ما قالوا في الحسن بن صالح بن حي، ولم يقولوا في جابر بن زيد الجعفي، ولم يقولوا في فلان معلان من الناس كان معتقده سليم في الأسماء والصفات، أما في كذا وكذا فهو. هذا كلام باطل، وهذه تقعيدات لأناس ظهروا مشايخ الفجأة يريدون أن يظهرون أمورا لم يفعلها السلف أو لم يقل بها أحد من أهل العلم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله البيقونية إلى يوم الخميس، والأسبوع القادم إذا كتب الله لنا عمر أيضا من يوم السبت نبدأ إلى يوم الخميس. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.